الحجرين جنديرات بالي بعيدة مقبل ما نمشي خلاص عيد نتمنى نعيش حاجة جديدة والجرح يبرى خلاص نويت ويا درا تتسقم لي ليا راه كل شي مني يهرب ويا درا تلاقينا ليا انت في الشرق وانا في الغرب منصبني حمامة نجيك عند الطاقة قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة منصبني نكون نسمة نجيك مع العشية قلبك تعرفني حد ما حس بيا كتمة في قلبي كلام مرتب كلام مرتب كتمة في قلبي ليعرف يقرأ ما بين السطور والوقت يجري مني ويهرب يجري مني الوقت ويهرب كل يوم بينا يعلى الصور ويا درا تتسقم لي ليا راه كل شي مني يهرب ويا درا تلاقينا ليا انت في الشرق وانا في الغرب وصابني حمامة نجيك عند الطاقة قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة وصابني نكون نسمة نجيك مع العشية قلبك تعرفني حد ما حس بيا